عن زياد بن علاقة. عن زياد بن علاقة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عرفجة بن شريح الأشجعي. عن عرفجة بن شريح الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. كيف يا شيخ؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم. مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. مسلم وأبو داود والنسائي. قوله أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا. معناه؟ يعني هو مثل يفرق أو يريد أن يفرق، يعني معناه إن وما فرق. الأول فمن رأيتموه فارق الجماعة. نعم. فقلتم يعني يريد أن يفرق، يعني بمعنى أنه يخرج عليهم ويريد أن يفرق جمعهم، فإنه يصد ويرد، إن صد ورد بدون القتل فذاك، وإلا إذا لم يصد إلا بالقتل فإنه يقتل، يعني لأن ذاك يعني بالفعل يعني قاتل ووجد منه يعني التفريق، والثاني يريد أن يفرق فهو يعني خرج ليفرق ولكنه ما وجد التفريق إلى الآن. إلا يعني هي العبارة يعني هذا أو هذا، لكن هذا معناها على هذا وهذا، هي أو إما هذا وإما هذا، العبارة جاءت يعني هكذا وهكذا، يعني لعلها إما للشك أو للتنويع، يعني معناه أنه فرق بالفعل أو يريد أن يفرق، فرق بالفعل الجملة الأولى أو يريد أن يفرق، ويحتمل أن تكون للشك. بس الأولى يا شيخ ما فيها فرق، الأولى فمن رأيتموه فارق الجماعة. نعم، فارق الجماعة ب يعني بخروجه عليهم وكونه يعني خرج عليهم، وهذا يريد أن يفرق. هل يكون الأول الردة والثاني الخروج؟ الأول ردة والثاني خروج؟ يمكن يمكن، يعني إذا كان يعني، لكن بس هنا المقصود بالجماعة، المقصود بالجماعة يعني جماعة المسلمين و تفريق كلمتهم، وإذا كان المراد به الخروج يعني كالأول يمكن، لو كان تارك لدينه مفارق الجماعة طبعا يقتل هذا لا شك، لكن إذا كان مقصود به التفريق يعني وهذه المفارقة المقصود بها التفريق فإنه يقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل، أما ذاك فإنه يقتل إذا لم يتوب اللي هو المرتد المفارق الجماعة. نعم. قلنا إنه أن فيه شيئان، إذا كان قوله المراد به الحفظ وحده وأن ليس لله يد حقيقية هذا كلام باطل، وإذا أثبت اليد وأثبت الحفظ، أثبت اليد وأثبت أثرها، أثبتت الصفة وأثبت أثر الصفة، هذا كلام صحيح، يعني لأن الصفة هناك هي صفة وصفة لها أثر، ومن آثار الصفة الحفظ، ومن آثار الصفة الحفظ، فإذا أثبت الحفظ والصفة لا بأس، أما إذا قيل إن المراد باليد الحفظ وأنه ليس لله يد حقيقية هذا كلام باطل. ما أشار بعين يا شيخ، وما أشار، ما قال عن اليد والعين، ما أشار هنا في الحاشية التصوير، لا هو قال كناية عن الحفظ، لا ولكن بالنسبة لي السندي قال يعني ما ذكر على انه كناية، لا ذكر يعني في شيء الحفظ، ذكر الحفظ، لا ما ذكر ما ذكر الحفظ السندي، نعم هذا ما ذكره، نعم السندي ذكر الحفظ هذا، لكن السيوطي ذكر كناية، هذا هو، اذا اريد به الحفظ فقط وليس لله يد حقيقية هذا كلام باطل، واذا اريد لله يد حقيقية وحفظ مع ذلك الذي هو اثر الصفة هذا صحيح. هو مثل تبارك الذي بيده الملك، لله صفة اليد وبيد الله الملك، بيد الله الملك يعني صفة وأثر، فإذا أثبت الصفة والأثر هذا كلام صحيح، وإذا أثبت الأثر بدون الصفة هذا كلام باطل. قال أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي. هو محمد بن يحيى المروزي، لأن في شيوخ النسائي أبو علي محمد بن حرب بن علي المروزي، وفيه أبو علي محمد بن يحيى اليشكري المروزي، والذي في تحفة الأشراف